بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعلمون. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام الزواج ومقدماته وذوابعه، وكنا نتكلم على اختيار وصفات الزوج والزوجة، ووقفنا عند صفات الزوج ثم نتكلم على الفطرة وأحكامها. والفطرة هي طلب المرأة للزواج وهي مقدمة للنكاح، ولا يترتب عليها ما يترتب على النكاح. والفطرة ليست شرطا في صحة النكاح، فلو كان النكاح دون الفطرة فكان صحيحا. وعند جمهور أهل العلم أن الفطرة جائزة للمرأة ووسيلة للنكاح، ولا جناح عليه فيما عرفتم به من صفة النكاح. والأصل أن يطلب الزوج، والأصل أن يطلب الزواج بالمرأة من وليها. فعن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك، فقال أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال، كما في البخاري. ويجوز أن تخطب المرأة رشيدة إلى نفسها، لحديث أم سلمة قالت لما مات أبو سلمة أرسل إلي النبي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه يخطبني لا، فقلت إن لي بنتا، إن لي بنتا وأنا غيره كما في مصر. ويصلح للولي عرض بنتي على أهل الصلاح كما فعل ذلك عمر. وفي الصحيح كما في البخاري أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة ابنته من قنيس بن حذافة السهمي عرضا على عثمان ثم على أبي بكر ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. ويشرع للمرأة عطاء عرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها. عن أنس قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه في نفسها، قالت يا رسول الله ألك بي حالة؟ فقال إن أنس ما أقل حياؤها وسوءتها. فقال أن أنس رضي الله عنه هي خير منك، فرغبت من سنف عرضت عليه نفسها كما في البخاري وغيره. حديث ثالث بتاعت أن امرأة عرفت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا رب زوجنيها كما في البخاري. وهذا إذا أمنت الفتنة كما لا يخفى ولا يحصل في ذلك فساد، الله لا يحب الفساد. ولا يجوز ومن لا يجوز خطبتهن المحرمات من النساء سواء على التأثير أو التخفيف، يعني سواء تحريم المؤثر أو المؤقت. وكذلك لا يجوز خطبة المرأة المعتدة أثناء العشة، والمعتدة لا تخلو من حالات أن تكون معتدة من وفاة زوجها من صلاة رجعي التطليقة الأولى أو الثانية، أو أن تكون معتدا من صلاة الظهر. فالتي مات زوجها فهذه لا يجوز له أن يصرح لها بكلها، كان يقول أريد أن أتزوجك، أو إذا انقضت عدتك أتزوجك. وعلى هذا فإن هذا حرام اتفاق، وعلى هذا اتفاق أهل العلم. لكن يجوز له أن يعرض له، لا يعرض لا لرغبته للتعريض دون تفريط، ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من فكرة الإسلام. والذي يصرح بالخطبة أثناء عدة المتوفاة زوجها قال شيخ الإسلام يستحق العقوبة. والتعريض يعني يضم من كلام لما يشعر في الزواج بدون التصريح. أما التي هي معتدة من طلاق رجعي هذه لا يجوز التصريح لها بالخطبة، ولا يجوز كذلك التعريض لها، لأنها في عدة الرجوع. يقول ترجع إلى زوجها الأول. أما المعتدة من طلاق بائن لا يجوز التصريح لها بالخطبة أو بالخطبة بالاتفاق. واختلفوا في التعريض لها على قولين، يجوز التعريض لأنها بائن وهو مذهب جمهور أهل العلم، وإذا كانت المرأة معتدة من نكاح فاسد أو فسخ كالمعتدة من لعان أو ركة أو المستبرأة من الزنا أو تفريط لعيب أو عنة وغير ذلك، فذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية إلى جواز التعريض لا بالخطبة بعموم الآية قياسا على المطلقة الثلاثة. والله أعلم. وإذا خطب رجل المسلم امرأة فلا يحل لغيره أن يتقدم يخطبها، قال صلى الله عليه وسلم ولا يخطب رجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يخطب، يعني بمزاجه كما في البخاري ومسلم. ولا يجوز لأبيها أن يزوج ابنته المخطوبة لرجل أغنى من الخطيب إلا بعدما يفترق أو يتفق على ذلك. وأجمع العلماء على تحريم الخطبة على خطبة المسلم إذا كان قد صرح للخاطب بالموافقة على خطبته في هذه الفتاة ولم يأذن هو لغيره ولم يترك. وإذا علم الخاطب الثاني الخطبة الأول لا يجوز أن يخطب. نسأل الله تبارك وتعالى العافية. وهذا تعدي على الحقوق وخيام للأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال دين أحدكم حتى يحب ليقيم ما يحب لنفسه، ولا يكون رجل صالح إلا إذا وضع نفسه مثل الآخرين، ويحب أن يعامل من الناس كما يعامل هو الناس. طيب لو فقد رجل على قصة غيره وتزوج أو عقد عليه الزواج صحيح؟ بعض أهل العلم قالوا إن هذا العقد فاسد أو باطل والفرق بينه. وواحد القولين في مذهب مالك أحمد وداود وهو في شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام هو الأشبه بما في القرآن والسنة. والقاعدة عند شيخ الإسلام أن كل ما نهى الله عنه وحرمه في بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى فإن الحرام لا يكون صحيحا نافذا كالحلال يترتب عليه الحكم كما يترتب على الحلال ويحصل به المقصود كما يحصل به. والنهي يدل على أن المنهي عنه فساده راجح على صلاحه ولا يسرع الالتزام بالتزام الفساد مما يشرع له دفعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الكلام الأول الآن جاي ومنهم مالك أحمد وداوود وقوة قياس الإسلام أن هذا العقد فاسد أو باطل ويقرر بينهم. والثاني أنه صحيح العقد صحيح لكن يأثم مع الإثم وهو عاصم وهو مذهب جمهور أهل العلم. مذهب جمهور أهل العلم. وأظن أن كلام جمهور أهل العلم هو الأصح والأقوى خلافا للجزامية وغيره لأن العقد صحيح وقام العقد بشروطه الصحيحة الكاملة فانتفى وبطل الخطبة الأولى وصح العقد من الرجل الذي حفظ على خطبة أخيه مع الإثم والمعصية. والله تبارك وتعالى طيب هناك مسألة هل يجوز أن يخطب رجل على خطبة الكافر يخطب ذمي كتابية أو ثم يخطبها مسلم أو يكون الخاطب تاركا للصلاة لمن يرى تارك الصلاة كفرا أكبر هل يجوز الخطبة على خطبته؟ اختلف أهل العلم في ذلك. قال بعض أهل العلم يجوز الخطبة على خطبته كمذهب أحمد والأوزاعي والمنون الخطابي. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن فلا يحل المؤمن أن يرتاح على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذهب يعني يذهب. أما الكذب فلا لأن الإنسان قال المؤمن أخو المؤمن. والقول الثاني هو مذهب جمهور أهل العلم يحرم الخطبة على خطبة الكافر وفي ذلك الجلاء. وأظن أن كلام الإمام أحمد الأوزاعي أنه يقول خطبة الخطبة على خطبة الكافر أصح وأقوى لأن الإنسان قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يرتاح على بيع أخيه. أخيه هنا في الديانة والله تبارك وتعالى. ويجوز ولا بد أن يصرح بكل العيوب عند الخطبة ولا تكتم الحقائق ولا تبدل الحقيقة بالباطل أو بالأشياء المستعارة أو بالكذب لأن في ذلك من المفاسد التي تترتب بعد الزواج ما الله أعلم به. ولابد الإنسان أن يستخير الخطبة لا قال من استشار ولا نلم من استخار يستخير ويصلي ركعتين من غير فريضة ويدعو ربه تبارك وتعالى ويستخير للخطبة من هذه المرأة أو المرأة للخطبة من هذا الرجل. والله الذي يوفق سبحانه عز وجل إلى كل خير إلى كل خير. ويجوز النظر في المخطوبة اتفق أهل العلم على أن من أراد أن ينكح امرأة يشرع له أن ينظر إليها وحديث أبي هريرة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله أنا نظرت إليها قال لا قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا كما تصح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعو إليها فليسحب كما في أبي داود والحاكم بسند الحسن وغير ذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يهدم بينكما كما صحح الألباني وفي الترمذي. ولا خلاف بين أهل العلم القائلين بمشروعية النظر المطلوبة إلى جواز الوجه إلى الوجه والترتيب. قال جمهور أهل العلم لا ينظر إلا إلى الوجه والترتيب. جمهور أهل العلم على ذلك. وبعض أهل العلم قالوا يباح النظر إلى ما يظهر منها غالبا كالرأس واليدين والقدمين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليدعها. وحتى قال الإمام الأوزاعي يجوز النظر إلى ما يريد منها إلا عورتها. وبعض أهل العلم يجوز في الحج ورواية عن أحمد قال يجوز النظر إلى جميع البدن. وبعض المحققين من أهل العلم قال الذي تطمئن إليه نفس أن الرجل يذهب إذا لاقى الخطبة بالمرأة فإنه تبدى له الوجه والخلفين كما قال جمهور أهل العلم. أما إذا اتبع لها فله أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليس له أن يطالبها بإبداء ما فوق الوجه والكفين لكن له أن يستفسر عما فوق ذلك أو تنقل له أمه أو أخته أو يقتدى لها فيرى منها ما قدر على ذلك. الله تبارك وتعالى أعلم. الله تبارك وتعالى أعلم. ويقول تكرار النظر للمخطوبة إن احتاج إلى ذلك وإلا فلا يعني للخطب أن يقرر النظر للمخطوبة إن احتاج لذلك حتى يطمئن للزواج به. لكن إذا لم يحتاج إلى ذلك وهذا لابد أن يكون الرجل سمين دين يوقن يعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم خبيرته ومن هذا الفضل من الكفية التي لا يلي بإذن الله تبارك وتعالى كل حديث رقي بإذن الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول ما تسمعون فاستغفر الله ولكم.